خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما زال الكلام مع حضراتكم موصولا حول الكلام على المنهج القويم لتفسير كلام الله عز وجل، حتى نستطيع أن نتعرف على مراد الله عز وجل، ونستطيع أن نتدبر هذا القرآن تدبرا صحيحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقلنا أول ما نبحث عنه في تفسير الآيات هو الآيات، تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بمن أنزل عليه القرآن وأنزل عليه بيان القرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وذلك لأن الله تبارك وتعالى زكى فهمهم وزكى اعتقادهم وزكى إيمانهم، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فمن آمن بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم عقيدة وفقها وتفسيرا وسائر العلوم فهو على الهداية، ومن خالف ما كان عليه الصحابة فهو في الضلال. ويشمل ذلك موافقتهم فيما كانوا عليه من تفسير كلام الله عز وجل، ومن خالف ما كان عليه الصحابة في تفسير هذا الكتاب المبين فهو ضال ضلالا مبينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والخيرية هنا مطلقة، فخير الناس في أي شيء هم خير الناس اعتقادا، خير الناس عملا، خير الناس اتباعا، خير الناس فهما للقرآن، خير الناس اتباعا للقرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا ظاهر فيهم رضي الله عنهم، فلقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما نقل ذلك الطبري في تفسيره، قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، حتى يعرف معاني هذه الآيات ويعمل بهذه الآيات. أنت متخيل كيف تلقوا هذا الدين؟ يأخذ 10 آيات لا يحفظ أخرى، لا يحفظ 10 أخرى حتى يعرف معاني هذه الآيات ويعمل بهذه الآيات. انظر كيف رباهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك متهوكون يطعنون في فهم الصحابة ويطعنون في تفسير الصحابة، هيهات هيهات. فهؤلاء الثلة المباركة الذي كان ينزل القرآن بين أيديهم، فلقد كان ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهم بجانبه، شهدوا المشاهد وشهدوا الوقائع وشهدوا أسباب نزول القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما لا يكون هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله أفهم الناس لكلام الله سبحانه جل في علاه. فمثال ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا: إن لهو الحديث هو الغناء. وأقسموا على ذلك وقالوا إن لهو الحديث هو الغناء. فهل هناك من يقوم ويقول هذا تفسير خاطئ؟ هل هناك عاقل يقول بذلك؟ والله لا يقول أن هذا تفسيرا خاطئا إلا المجانين، إلا المجانين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وناس شهدوا المشاهد، شهدوا لماذا نزل القرآن. نعم قد تقول لهو الحديث يشمل كل شيء، أقول نعم يشمل كل شيء، ومن هذه الأشياء الغناء، لأن الصحابة الذين عاصروا نزول الآيات وفيما نزلت وأين نزلت رضي الله عنهم جميعا قالوا أن المقصود بلهو الحديث هو الغناء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكفى بابن مسعود شرفا أنه قال: ما من آية نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب إليه أكباد الإبل لركبت إليه. علم راسخ عندهم رضي الله عنهم جميعا. وكما في قول الحق تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، ونقل محيي السنة البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين أن معناها ارتفع، فأين من يقول استوى بمعنى استولى؟ أين من يقول استوى بمعنى استولى؟ وقد فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله الذي دعا له نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فسر قول الحق تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، استوى أي ارتفع. واستواء الله تبارك وتعالى على عرشه استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وبحمده، وكل ما دار بخيالك فالله تبارك وتعالى بخلاف ذلك. الأصل الرابع لتفسير هذا الكلام، كلام ربي تبارك وتعالى، هو تفسير القرآن بأقوال التابعين، وذلك لأنهم تتلمذوا وتعلموا على يد هؤلاء الصحب الكرام، وقد وردت التزكية في حقهم من فم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قال: ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فزكى جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل تابع التابعين. فإذا ننتهي التفسير في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة، رجعنا إلى أقوال أئمة المفسرين من التابعين الذين عرضوا القرآن على الصحابة كمجاهد. فمجاهد رحمه الله قال: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، وقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. أنت متخيل؟ عرض عليه القرآن 3 مرات، من الفاتحة إلى خاتمة القرآن، كل آية يسأله عن تفسيرها. فعل ذلك 3 مرات. بالله عليكم، من يخرج الآن ويتكلم في كتاب الله أقرأ تفسيرا لأي من المفسرين مرة واحدة؟ سبحان الملك. لذلك هؤلاء أناس خلقهم الله لحفظ دينه. والله تبارك وتعالى لما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون له لفظا ومعنى. فهذا الدين محفوظ، وأصل هذا الدين محفوظ هو القرآن والسنة، فهما ومعنى بفضل الله سبحانه جل في علاه. أقول ذلك حتى نتصدى جميعا لهذه الهجمة الشرسة التي هجمت على القرآن وتريد أن تدمر التراث الإسلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهم لا يفتون بأهوائهم بل يفتون بقال الله قال رسوله، لا يفسرون بأهوائهم بل يفسرون بما سمعوه من رسول الله، أو يفسرونه بما سمعوه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فمن هذه الأمثلة ما قاله البخاري رحمه الله، قال باب: قال مجاهد إلى شياطينهم قال أصحابهم من المنافقين والمشركين. فقوله محيط بالكافرين قال الله جامعهم. قال على الخاشعين أي على المؤمنين حقا. فقال مجاهد بقوة أي يعمل بما فيه. وقال أبو العالية مرض يعني شك، وما خلفها يعني عبرة لمن بقي، لا شيء أي لا بياض، لا شيء أي لا بياض فيها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. فهذه أمثلة من تفسير التابعين لبعض آيات أو كلمات القرآن الكريم. فمثلا قول الحق تبارك وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إلى آخر الآية. قال فعززنا بثالث، قال مجاهد شددنا أو شددنا يعني قوينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبقي لنا في تفسير كلام الله تبارك وتعالى أصلان نتكلم عنهم إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.